إن كان لدي أعمال أولى من هذا الأمر يعني. وكان يصوم يعني ثلاثة أيام من الشهر يتعدى الصيام ده. نعم. صلاة قيام رمضان يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قام أهلي خشيت ما بينكم لكن خشيت أن يخطب عليكم. شفنا كم من كتاب الروايات في الحديث نفسه وجدنا أن لو استطعنا لما فعل ملكا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات في هذا الحديث طمق الأمر بالاستطاعة واتمنى أنه نستطيع أن يفعل كما فعل جو. لا هو الجواب أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم تمنى فأخذ أجر صيام داود بتمنيه ولم يفعل تخفيف على الأمة أولا، ولأنه يقوم بما هو أوجب من ذلك من حقوق وأجبات وتعليم الناس، فهذا أمر واجب في حقه صلى الله عليه وسلم البيان، وتركه للأولى قد يكون في حقه أولى بل أوجب. واضح ولا؟ يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لبعض الأعمال المستحبة لئلا يشق على الناس أو يظن الناس أنها يعني عبادة يعني مستمرة أو مؤكدة أو سنة مؤكدة أو فريضة، فالبيان في حقه واجب، فتركه هو من البيان الواجب في حقه صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في حق غيره مستحب لكن في حقه هو واجب، يعني في حقه فعل مستحب لكن في حقه ترك الفعل واجب لأجل ما عنده، ثم نال أجر ذلك بأنه ود ذلك وتمناه فلم يضع عن عليه الأجر، ولذلك تمنى الصدقة مثل جبل أحد لو جاءه أنفقه في سبيل، تمنى الشهادة في سبيل الله فنال بما تمنى هذا الخير. ولذلك وهذه أيضا من الأمور الدقيقة والمهمة، أنك إذا لم تستطع ولم تقوى على عمل من الأعمال فلا أقل من أن تتمناه. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، فينبغي أن تغزو، إذا لم تستطع تحدث نفسك بالغزو. من طلب الشهادة بصدق أعطاه الله إياها وإن مات على فراشه، فاحرص على الأعمال التي تستطيعون أن تقوموا بها، فإن لم تستطيعوا فلا أقل من أن تنووا هذا العمل وتقصدوا وتتمنوا القيام به. طيب الرواية إيش؟ هذا هو غير مستطيع لأنه في أمور أخرى تشغله عن هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم من حيث القوة أعطي قوة، ما الاستطاعة لازم تكون استطاعة جسدية، قال استطاعة جسدية؟ لا هذا هو، قلت لك الاستطاعة قد لا يستطيع ولا يقدر أن يفعل بسبب، مثل عائشة رضي الله عنها، هل هي كانت لا تقوى على الصيام؟ كانت تقوى على الصيام قضاء رمضان، لكن ما الذي منعها؟ لا تقدر عليه الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم سبب آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك هذا ترك أو لم يستطع لأنه كان مشغولا بأمور هي أوجب وهي أهم الأمة، حتى في هذا الأمر تركه في خير الأمة، فبيانه هذا في حقه هو صلى الله عليه وسلم واجب. شيخ مخرج نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صام الدهر في صيامه ثلاث أيام في كل شهر، ممكن، وأن هذه أفضلية لهذه الأمة الحسنة بعشرة أمثالها لم تكن في زمان داود. الله أعلم، لم تكن في أظن أنه الحسن العشر أمثالها يمكن ما اختص الله عز وجل هذه الأمة بها، قد يكون كذلك. فيقول الحافظ يختلف الأمر في ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن يقتضي حال الإكثار من الصوم أكثر منه، ومن يقتضي حال الإكثار من الإفطار أكثر منه، ومن يقتضي حال المزج فعله، حتى أن الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك. فالأولى يعني في كل شخص، قد يكون الأولى في حقه شيء ليس موجودا وليس الأولى في حق شخص آخر، فتختلف الأحوال الأشخاص الأمور. الصحابة الذين كانوا يصومون الدهر مثل طلحة وعائشة وعمر كان يصوم الصوم، يفهم يعني قد يفهم إما على معنى آخر، يعني نوجهه أقصد على معنى آخر، وهو أنه كان كون يسرد الصوم كما كان يسرده يعني عبد الله بن عمرو، يعني يسرد ويسكت ويفطر ويسرد ويفطر وهكذا. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنت ما تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، وما تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته. أبي طلحة لا يحتمل شيخنا، أبي طلحة يقول أنس فما رأيته إلا في يوم عيد يعني مفطر، يكون ما بلغه الحديث شيخنا. هو في نفس أثر أنس هذا قال كان سابقا كان متأولا، نعم كان قليلا ما يصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان متأولا. أنا أقصد إلى نقطة كذلك، يعني عائشة كانت لا تصوم إلا القليل ثم صارت تصوم الدهر، فمن كان يعني قليل الصوم في فترة من حياته يمكن مثلا تعوض ذلك، هذا يجوز يعني تكون حالة مستثناء من صيام الدهر، يعني هذا ما يقال أنه صام الدهر، يعني هو كان يعني قصر في صيام، يرى نفسه أنه كان مقصرا في الصيام فأراد أن يعوض شيئا من ذلك، لكن أنه صام الدهر ونناوي وعازم على صوم الدهر إلى أن يموت فهذا مخالف. لكن هؤلاء الصحابة نقول لهم تأويل اجتهاد هكذا، ممكن يعني ينوي الصوم لمدة طويلة لكن ليس الدهر، يعني مثلا شهر شهرين أو كذا ثم ارتاح أيام ثم هو كذا. الدهر المقصود فيه السنة أو العمر؟ عمر. الذي يصوم حتى لو سرد الصوم كامل السنة كامل السنوات سيفطر لا محالة في أيام، لكن هو يدري متى يموت؟ ما يدري، لكن هو يعتقد أنه لن يصوم. إذا اعتقد هذا يقول لا يطلق عليه أنه صام الدهر، يقول يفطر أيام العيد فقط، أيام العيد والتشريق هذا لا يقال أنه صام الدهر. نعم، هو لو كانت له مثل هذه الأحوال التي كانت لبعض الصحابة، حصل انشغال في الصيام وما صام كثيرا وأراد أن يصوم زمانا ودخل عليه عيد وأفطر وأراد أن يسرد الصوم لمدة، لكن قصده مدة يعني معينة أو مدة يعني من الزمن وأنه يفطر بعد ذلك، المهم أن يكون ناوي الإفطار وعدم البقاء إلى الأبد، لذلك قال لا صام من صام الأبد. الضابط أن يصوم متى تيسر له أن يصوم ويفطر ويكون له قصد ونية في الإفطار بعد هذا إذا كان قد قصر. ولكن الأولى في كل هذا هو أن يصوم صيام داود ليخرج من أي خلاف في هذا الموضوع. يعني عائشة رضي الله عنها تركها النبي صلى الله عليه وسلم شابة عمرها 18 سنة، فأفضل شيء لها كثرة الصيام للشباب، صح ولا؟ ولا سيما أنها انشغلت بتسع سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخدمة وكذا، ولا تستطيع أن تتنفل، فأرادت أن تكثر من الصيام في حياتها. فسرد الصوم أو كما يقال صوم الدهر في حقها، يعني بمعنى أكثر أو على الغالب، نحمله على هذه المعاني أولى. هذا في حقها قد يكون يعني تراه واجبا، لا تستطيع ولا يعني أفضل شيء لها في حق الشابة هذه أن تصوم، وكذلك في حق يعني الشاب الذي رأى نفسه وأنه في عنة وأنه غير متزوج فأراد أن يسرد الصوم سردا، وكل فترة يفطر يومين ثلاث ثم يعني يجدد النشاط ويصوم ما شاء الله، فهذا خير خاصة لغير متزوج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حثه على أن يكثر من الصيام، فإنه له وجاء. نعم. هل يمكن حق شطر الدم مثلا من الحديث 20 سنة، ولا مطبق إلى سن 33 حوز شطر الدم؟ تدرك ما فاتك بالنية وتفعل ما ورد في السنة من صيام داود عليه السلام. المقصود في شطر الدم إيش؟ يعني أنت لما تفطر يوم وتصوم يوم، يعني هذا نصف الزمن، يعني يكون نصف شهر صايم. ما لا دخل بالعمر، الحق أي شخص، يعني من الآن فصاعدا سيكون نصف ما تبقى من عمرك، ما تبقى من أيام، يعني الأيام قسمت قسمين، قسم أفطرت نصف أفطرت ونصف الآخر صمت. لأنه يعني لو عزم الآن فهو في مثلا في 30 أنه يصوم إلى الموت، يقال صام الدهر، هذا صام الدهر من يعانه، وإن كان قبلها أفطر مثلا 30 سنة هذا لا يغير شيء من الأمر. كذلك شطر الدهر من الآن إلى المستقبل. باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3. اقرأ القرآن في شهر حتى وصل إلى 3، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3. والنكتة هنا أن عبد الله بن عمرو وهو من الصحابة والعلماء والفصحاء وأهل اللغة والبيان والفهم عن الله، مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم له لا يفقه، من قرأه في أقل من 3 لا يفقه، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي أنزل عليه القرآن وفهم القرآن لا يقرأه في أقل من 3، فهل غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة سيفهمونه وسيدركونه؟ لا. ذلك قال ابن عباس ليكن همك آخر السورة، ليكن همك آخر السورة، وجعل الله قراءة القرآن لأجل التدبر والتفاهم المعاني والعمل، فاتخذ الناس قراءته عملا كما قال الحسن، وهذا غلط. نعم أنت توجر، لكن توجر على القراءة بتدبر وتفاهم، والمقصود من القراءة ليس كما قال ابن مسعود هذا كهذا الشعر، ليس المقصود أن تقرأ. وقال قرأته المفصل في ليلة، قال له الرجل، قال هذا كهذا الشعر. ولذلك يقول ابن عباس أن أقرأ سورة أرتلها من الليل حتى أصبح خير لي من أن أقرأ القرآن كله في ليلة. هذا الفقه. فأما ما تراه في بعض الكتب أن فلانا قرأ القرآن في ليلة، وفلان قرأ ختمتين في ليلة، وفلان ليلتين في ختمة وختمتين في ليلة، وأشياء عجيبة وغريبة، هذا كلام نقول خالف السنة. وما ورد عن عثمان يعني قد يكون له تأويل، إما أنه لم يبلغه، أو يكون له تأويل أن زوجته أخبرت أنها قالت يعني أن تقتلوه، فقد كان يختم القرآن في ليلة، يعني الظاهر أنه في تلك الليالي التي حوصر فيها، فاحتمال أنه يريد أن يعوض، وأنه جالس فاضي يعوض ما نقص له من كذا، متأول يعني مثل هذا التأول وهذا الاجتهاد. لكن هذا ليس دليلا على أن الناس يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون القرآن على غير هديه صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم كما قال هو صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الدهر، نقول لا، ما قرأ من قرأ في أقل من ثلاث، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك لما في الحافظ الذهبي ذكر وكيعا في ترجمته أنه كان يختم القرآن في ليلة، قال رحم الله وكيعا، ومن مثل وكيع، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. هكذا يعني السنة أحب إلينا من اتباع سنة وكيع وغير وكيع. نعم. هل يقال هذا الكلام في رمضان أيضا؟ نعم، في رمضان وغير رمضان. رمضان هو شهر القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ختم فيه ختمتين مع جبريل، عرض له مرتين، وكان كل سنة مرة. فنحن نقول هو شهر القرآن والأولى أن يكثر فيه، نعم، لكن بما لا يخالف أيضا هذا الحديث. لا، حديث الثلاث أيام. كل عبادة لها سقف عالي، يعني سقف أقل، يعني أقل شيء. فالإنسان مثلا بين هؤلاء في الرغبة يعني في مسألة النشاط، يعني إذا نشط. أحسنت. باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، قلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هدمت له العين، هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صوم فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ريف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قال قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قال قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. في هذا الحديث بيان رفق الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم والإرشاد إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه. وفيه نهي صلى الله عليه وسلم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك. وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصوم الليل ثم تركه. وفيه مشروعية المداومة على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة، وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال، ومحل ذلك طبعا عند أمن الرياء. وفيه القسم على التزام العبادة وفيه الاستعانة باليمين على النشاط لها، ولا يعد هذا من النذر. في أن النفل المطلق لا ينبغي أن يحدد، وفيه التفدية بالأب والأم، وفيه الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيه بيان خطأ الصغار في مقابلة أو مخالفة الكبار، في زيارة الفاضل المفضول في بيته، في إكرام الضيف، وفي أن الوسادة لا ترد، لم يفعل الحالف حنثة. نعم. فيش؟ نعم. مرت معنا. نعم. هو في رواية ذكرناها والله. ولو ما في والله وقال لا أقومن هذا قسم أيضا. نعم. نعم. كلت النفس وتعبت. يعني إنه ضعفت وما يعني استطاعت الاستمرار على هذا. هل الشخص الاشتراط للاستفادة من قوة الشباب يشترط في العبادة؟ يعني اشترط نفسي مثلا أن في قوة الشباب أستطيع مثلا صيام صوم داود، لكن خوف العجز أو الكسل والخرب الملل في آخر العمر فيشترط أنه عندما الاشتراط أو إن وصلت إلى مرحلة قد عجز عليها فعندها أصوم اثنين أو خميس أو يقول إلا لا أقوى، يقول في نفسه إلا إذا لم أقوى على هذا. لأنه الواقع بارك الله فيك هذا شيء ملموس معروف أن الشاب مع قوته يعني تجد أضعف من الشيخ مع عزه وضعفه في العبادة، وهذا شيء تستغرب منه. الشاب هو الشاب تحصل في وهو يعني يريد الخير، لا تجد قويا وسهل عليه العبادة مثل الشيخ الكبير الضعيف. وأن تلاحظ المساجد تحصل أول واحد في المسجد الشيخ الكبير، والاعتناء بالصلاة وكثرة الصلاة الشيخ الكبير، والصغير حصل مع قوته لا يوفق لهذا السبب. نعم لا يعني أهم شيء فيها أنه كلما اقترب من أجله إلى الله سبحانه وتعالى قربه الله إليه وسهل له العبادة وسهل له الطاعة وأعانه عليها. وهذا مثل السباق، لما يسابق الرجل في, في, في, في السباق تجده يجري في أثناء السباق، لكن إذا جاء في النهاية أسرع الجري حتى إيش يكون خلاص يعني يكون سفخ له. فكذلك في هذا يقربه الله إليه ويجد خفة وراحة، وأيضا شعر أنه يعني خلاص عمر ما عاد في شيء، أدرك يا ولد خلص أنت ما يمكن سنة سنتين شهر شهرين تحصل نفسك في المقبرة ماذا فعلت، فتجد أسرع. وأما الشاب الأمل فيه عنده أوسع والتسويف كثير، يعني كأنه يقول أنا ما زلت شابا ما هو الموت مو الآن، مع أن الموت في الصغار أكثر منه في الكبار. من يلاحظ هذا الموت أسرع للصغار منه الكبار، ولو كان الموت في الكبار أكثر لوجدت الناس كلهم شبان، ما تجد إيش شباب صح ولا لا؟ الشيخ بن باز رحمه الله سافر أحد الإخوة معه في رحلة بالبر في السيارة، ذهبوا إلى مدينة المدن والتقوا الشيخ ومحاضرة الشيخ وأسئلة وكذا، وهم راجعين للرياض خلاص آخر الليل، الشباب كلهم معه في السيارة نايمين والشيخ قام يصلي رحمه الله. فكل لما يستيقظ الشيخ يعني يصلي، طيب وانت كل التعب هذا طول اليوم رايحين بالسياره ودروس وكذا وترجع، فسال الشيخ يعني كيف هذا نحن شباب وكذا وما عندنا مقدره وانت يعني الله يبارك كبير ومع ذلك. فسكت الشيخ حتى عاد عليه بعده، قال اهم شيء القلب، فهو امير جميع الاعضاء، فإذا أمر، وهذا أمر تلاحظه أنت إذا كنت في الجامعة مثلا في اختبارات أيام الاختبارات ما تكاد تنام ساعة ساعتين وقت الاختبار وأنت تدرس، ولو نمت تنام قائم مفزوع، تنام قائم مفزوع خمس دقائق عشر دقائق وتقوم وانت النشاط ولا كان شيء. ليش؟ أن القلب مشغول بهذا الأمر، عنده همة مثل ما جاء في ترجمة البخاري رحمه الله يسرج له السراج 18 مرة 20 مرة في الليلة الواحدة، لأنه قلبه معلق بالعلم، كل شوية يقوم يبحث يسرج له السراج يكتب فائدة يكتب كذا. هكذا لما يكون عندك هم لشيء. كيف لو كان في كهرباء؟ الله أكبر. الشيخ ما الذي أسقط الكفارة عن عبد الله بن عمرو؟ كفارة إيش؟ كفارة اليمين يعني. ومين خلك إنه سقط؟ كان هو يصوم كل الأيام يعني أقصد كفارة يحتمل. الله أعلم ما ذكر. الحمد لله.